إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وصلنا إلى الحديث 81، وفيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا الحديث في بيان بعض الهيئات التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وتتعلق بوضع اليدين في الصلاة، أي برفع اليدين. ورفع اليدين في الصلاة له مواضع 4 على الصحيح. أما الموضع الأول فهو عند تكبيرة الإحرام، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. أهل العلم مجمعون على رفع اليدين حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين كما جاء في بعض الروايات عند افتتاح الصلاة، أي مع تكبيرة الإحرام. والجمهور على أن اليدين كذلك ترفع إذا كبر المصلي للركوع، يعني أراد أن يركع، وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع. والموضع الرابع كذلك أنه إذا قام من التشهد الأوسط. إذن هذه مواضع 4 يرفع فيها المصلي يده وهو في الصلاة. الموضع الأول وهو عند تكبيرة الإحرام. طيب، كيف يرفع يديه؟ لأننا إذا أردنا أن نأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نأتي بها كما بينها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّنوا لنا كيف يكون الرفع. الرفع يكون إلى حذو المنكبين، يعني هكذا تستقبل باليدين القبلة، أو يكون إلى فروع الأذنين، يعني عند الأذنين كذلك هكذا. فهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الرفع على هذه الصورة يكون عند تكبيرة الإحرام وبعد الفراغ من القراءة عند الركوع كذلك، وعند الرفع من الركوع، وكذلك إذا قام المصلي من التشهد الأوسط. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أو يستحب أن تأتي بهذه الصورة في هذه المواضع 4 بنفس الطريقة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. الحديث 81 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني هذا ما رأاه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أن ذلك لم يكن يفعله في السجود، يعني إذا أراد أن يسجد. لكن جاءت بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند كل خفض ورفع، وهذه الأحاديث صححها وحكم على بعضها بالحسن العلامة الألباني رحمه الله. ولذلك العلماء قالوا يجوز أن ترفع يديك كذلك عند الخفض للسجود، هذا تفعله أحيانا في صلاتك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهي المواضع الأربعة، يعني يجوز لك أن كذلك أن تكبر أحيانا إذا أردت أن تسجد، لأن هذا كذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المعنى الإجمالي: الصلاة مأدبة كريمة جمعت كل ما لذ وطاب، فكل عضو في البدن له فيها عبادة خاصة، ومن ذلك اليدان فلهما وظائف، منها رفعهما عند تكبيرة الإحرام زينة للصلاة وإشارة إلى الدخول على الله، ورفع حجاب الغفلة بين المصلي وبين ربه، ويكون رفعهما إلى مقابل منكبيه. يعني كيف تكون الصورة؟ يعني بعض الناس إذا أراد أن يرفع يديه يرفعهما إلى سرته مثلا، لا سريعا هكذا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا رفع رأسه ورفعهما أيضا للركوع في جميع الركعات، وإذا رفع رأسه من الركوع في كل ركعة. وفي هذا الحديث التصريح من الراوي أن النبي تصريح وفي هذا الحديث التصريح من الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك في السجود. اختلاف العلماء: أجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لتواتر الأحاديث في ذلك، حيث روي عن 50 صحابيا منهم العشرة المبشرين بالجنة. إذن احفظ هذه: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذا حديث نقله العشرة المبشرون بالجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روى ذلك أبو بكر فعمر فعثمان فعلي فعبد الرحمن بن عوف إلى آخر العشرة المبشرين بالجنة. ولذلك قلنا هذه سنة أجمع عليها أهل العلم. نعم. اختلف العلماء في رفع اليدين عند غيرها، فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد إلى استحباب ذلك في هذه الثلاثة المواضع المذكورة في هذا الحديث. قال ابن المديني: هذا الحديث حجة على الخلق، ومن سمعه فعليه أن يعمل به. وقال ابن القيم: نعم، فائدة أنه قلما يجتمع الشافعي وأحمد على حكم، قلما، لا أقول هذا دائما، لكن قلما يجتمع الشافعي وأحمد على حكم ولا يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد كان إماما في الحديث وكذلك في الفقه، وإليه يذهب ينتمي المذهب الحنبلي، والإمام الشافعي كان إماما للحديث بل سمي بناصر السنة رضي الله عنه ورحمه الله، وهو كذلك الذي وضع أول كتاب في أصول الفقه الذي هو كتاب الرسالة. ولذلك إذا اجتمع كما قلت لكم المذهب الشافعي والحنبلي على حكم فقلما يخرج الحق عن هذين المذهبين. علي بن المديني رحمه الله شيخ البخاري يقول: هذا الحديث حجة على الخلق. واجعل هذا نصب عينيك، أن الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبته أهل العلم فإنه يكون حجة على الخلق، يعني لا يعارض بقول أحد كائنا من كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربه صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الحديث ووصل إلى الأسماع فلا بد أن نعمل به، لابد أن نعمل به. ولذلك الشافعي رحمه الله لما ذكر حديثا ذات مرة وقد سئل في مسألة قال له السائل تأخذ به؟ فانتفض الشافعي فقال له تراني خرجت من كنيسة، كيف أذكر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آخذ به؟ إذن هذا هو الأصل عند الأئمة، ولذلك كثر النقل عنهم من قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومن الخطأ أن يعتقد طالب العلم أن إماما من الأئمة الأربعة أو غيرهم وصل إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبته وأيقن بصحته وأنه لا معارض له ثم خالفه بهواه، هذا من الخطأ أن يظن ذلك بأئمة الدين. الواحد من هؤلاء إن ترك حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أنه قد تركه لمعارض، كما قلنا ظن أنه منسوخ أو أنه معارض بغيره مما هو أقوى في الدلالة، هناك ما خصص العام مثلا الذي ورد في هذا الحديث أو قيد المطلق الذي ورد في هذا الحديث، فلابد أن نحسن الظن بهؤلاء الأئمة وبمسالكهم في النظر إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ منه ويرد، لكن لابد من احترامهم ومن معرفة أقدارهم. نعم. فقال ابن القيم روي الرفع عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن، روى الرفع عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفسا. إذن الرفع عند تكبيرة الإحرام هذا رواه 50 صحابيا منهم 10 المبشرون بالجنة. طب المواضع الأخرى رواها 30 نفسا، يعني هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ألف الإمام البخاري رحمه الله مؤلفا مستقلا في رفع اليدين في الصلاة ردا على الحنفية في هذه المسألة. نعم. واتفق على روايتها 10. وقال الحاكم لا نعلم سنة اتفق على روايتها الخلفاء 4 ثم 10 فمن بعدهم من أكابر الصحابة غير هذه السنة. وفي رواية عن الإمام أحمد اختارها المجد وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق والفروع، هذه من كتب الحنفية. نعم. من كتب الحنابلة. واختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي، ورواية للإمام الشافعي وطائفة من أصحابه وجماعة من أهل الحديث أن رفع اليدين يستحب في موضع رابع وهو إذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين. إذن إذا قام من التشهد الأوسط فإنه يرفع يديه كذلك. نعم. لما روى البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ولما في حديث أبي حميد عند أبي داود والترمذي وصححه ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحالي بهما منكبيه. وذهب مالك في أشهر الروايات عنه وأبو حنيفة إلى أنه لا يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام. عندنا الآن يعني طائفة تسمى بالحددية، صلى الله عز وجل أن يهديهم، يعني جردوا سيوفهم وسهامهم للطعن في أبي حنيفة رحمه الله وهو أحد الأئمة الأربعة، يعني يأتون لمثل هذه المواضع. الآن اتفق أو جمهور أهل العلم على استحباب الرفع في هذه المواضع، خلف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، يقولون انظر كيف يعارض السنن برأيه فهو عدو للسنة، هكذا يقولون عن أبي حنيفة رحمه الله، والأمر ليس كذلك عباد الله. الشافعي نفسه قال الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، الإمام الشافعي رحمه الله قال ذلك عن أبي حنيفة، ونعته غير واحد من أهل العلم بالإمام، يعني لا يذكر أبا حنيفة إلا إذا قال الإمام أبو حنيفة. لكن لماذا يخالف مثل أبي حنيفة مثلا في هذه المسائل؟ كما قلنا يغيب عنه الدليل، يعارضه بدليل آخر كما سيرد في كلام الشارح رحمه الله، مع أن هذا المعارض قد يكون ضعيفا لكنه ظنه صحيحا، ظنه مخصصا، ظنه مقيدا لهذا الحكم. فنعرف لهؤلاء الأئمة الذين أجمع وأجمعت الأمة على جلالتهم وأقدارهم مع التجرد للحق، يعني إن كان الحق في خلاف قولهم قبلنا الحق، سواء كان الحق عند الشافعي أو أحمد أو مالك أو أبي حنيفة. نعم. حجتهم حديث البراء بن عازب عند أبي داود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لم يعد. ثم لم يعد، ثم لم يعني يعد. لم يعد للرفع مرة أخرى. وهذا الحديث أخرجه أبو داود، فقال هذا البراء بن عازب صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورمق صلاته، فقال كان إذا رفع افتتح صلاة رفع عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود مرة أخرى للرفع. طيب كيف رد الحفاظ والعلماء هذا الاستدلال؟ نعم، قال: وقد اتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرجة من يزيد ابن أبي زياد أحد رواة الحديث. واللفظ المدرج يعني يذكره الراوي، قد يكون هذا تفسيرا للفظة في الحديث، وقد يكون قد قال جملة منه لم يقلها الصحابي أو لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جمع العلماء لفظ الحديث وروايات الحديث ونظروا وجدوا أن هذه اللفظة لم ترد في الرواية الأخرى، فقالوا هذه مدرجة، والذي زادها وأدرجها فلان من الرواة. إذن هذه اللفظة التي هي ثم لم يعد ليست من قول البراء، وإنما هي من قول بعض رواة الحديث. نعم. واحتجوا أيضا بما روي عن ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والترمذي: لو صلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. حسنه الترمذي وصححه ابن حزم، ولكنه لم يثبت عند ابن مبارك وعده عند ابن المبارك ولكنه لم يثبت عند ابن المبارك وعده ابن أبي حاتم خطأ، وصرح أبو داود بأنه ليس بصحيح بهذا اللفظ. إذن هذه رواية أخرى وحديث آخر جاء عن عبد الله بن مسعود، لكن هذا لا يثبت ولا يصح عنه. نعم. فتلخص من هذا استحباب رفع اليدين في المواضع الأربعة، وهي: أولا عند تكبيرة الإحرام، ثانيا وعند الركوع، ثالثا وبعد الرفع منه، رابعا وبعد القيام من التشهد الأول. ما يؤخذ من الحديث: أولا استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بإجماع العلماء وعند الركوع وبعد الرفع منه عند الجمهور، ثانيا أن يكون الرفع إلى مقابل المنكبين، ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرفع في السجود. قلنا لكن هناك أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك أحيانا، فلو فعل المرء ذلك أحيانا لكان ذلك من السنة أيضا. نعم. رابعا حكم الله في ذلك كثيرة، وأجمع العلماء على أنه عبادة لليدين، وتلمسوا حكما أخرى، فمنهم من قال زينة للصلاة، ومنهم من قال رفع لحجاب الغفلة بين العبد وربه، وقالوا بتحريك القلب بحركة الجوارح، وقال الشافعي تعظيم الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا منافاة بين هذه الأقوال وغيرها، فلله في شرائعه حكم وأسرار كثيرة، والخضوع والطاعة لله تعالى من أجل الحكم والأسرار. نعم. الحديث 82 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيديه إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا حديث عظيم كذلك يبين شيئا من هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمور حكم عليها بعض أهل العلم بأنها من الواجبات، يعني ليست هذه من السنن التي إن فعلها المرء أثيب وإن تركها لا يأثم، وإنما هي من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، ومن الذي أمره؟ ربنا تبارك وتعالى أوحى إليه بذلك. والأصل كما قلنا في الأوامر أنها للوجوب، أنها للوجوب، وما كان واجبا إن فعلته امتثالا أثبت، وإن تركته أثمت، وتعرضت للوعيد تكون من أهل الوعيد، فربما كان ذلك سببا في نقص الأجر في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، طبعا حذف الذي أمره الذي هو الله للعلم به، للعلم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. أمرت أن أسجد، إذن هذا الحكم يتعلق بالسجود، أن أسجد على سبعة أعظم. وللفائدة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الشفاعة، وهذا مما يستدل به على أهمية الصلاة، ذكر في حديث الشفاعة أن الله عز وجل إذا أذن في الشفاعة وأمر الشافعين أن يخرجوا من شفعوا فيهم، فإذا شفع الوالد في ولده أو الولد في والده إلى غير ذلك، أمرهم الله تبارك وتعالى أن يخرجوا من شفعوا فيهم. كيف يعرفونهم في النار؟ يعرفونهم بمواضع السجود، لأن النار لا تأكل مواضع السجود، لا تأكل مواضع السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجمل فقال على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني لابد إذا سجدت أن تمكن جبهتك مع أنفك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا صلاة لمن لم تصب أنفه من الأرض، يعني معنى ذلك لابد أن تمكن الجبهة، حتى قال بعض أهل العلم أن تضغط بجبهتك على موضع سجودك على الأرض مع الأنف، فهذه عظمة وهذا موضع. واليدين فهذان موضعان كذلك، أن تمكن اليدين، والمقصود باليدين ها هنا الكفان. والركبتين كذلك، أن تمكن الركبتين. وأطراف القدمين، المقصود بذلك الأصابع، فهذه مواضع سبعة لابد أن تسجد معك إذا سجدت، تسجد معك إذا سجدت. طيب، ما الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس؟ أنه ربما سجد على الجبهة ولا يمكن أنفه، وهذا إذا نظرت إلى بعض الناس ويصلي ربما فعل ذلك، لا، لابد من تمكين الأنف كذلك عند السجود. الخطأ الثاني كذلك، أنه ربما سجد ووضع قدما على أخرى أثناء السجود، وهذا نبهنا عليه في الدرس الماضي، لأنه إذا جلس بين السجدتين يجلس على قدميه هكذا، فإذا سجد فإنه لا يفك هذا الوضع، ومن ثم تكون إحدى القدمين لمست الأرض والأخرى لم تلامس الأرض، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ووضع القدمين حال السجود يكون هكذا على صورة الانتصاب، يعني أن تنتصب القدمان وأن تكون جهة القبلة، أن تكون جهة القبلة. فهذه المواضع السبعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، والآمر هو الله، ولذلك ذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله إلى القول بوجوب ذلك. نعم. المعنى الإجمالي، أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسجد له على سبعة أعضاء هي أشرف أعضاء البدن. أعضائي. هي أشرف أعضاء البدن وأفضلها، الأول منها الجبهة مع الأنف، والثاني والثالث اليدان، يباشر الأرض منهما بطونهما. وهذه المواضع لابد أن تباشر الأرض، هذه المواضع لابد أن تباشر الأرض، ولذلك يكره للمصلي أن يصلي على العمامة أو القلنسوة دون مباشرة الجبهة الأرض. في واحد بيكون لابس طاقية أو عمامة ولا تباشر جبهته الأرض، يعني يكون هناك حائل، فهذا يكره لغير حاجة. يعني لغير حاجة، هب أنه سيسجد على أرض حارة في الصيف، وإذا سجد على هذه الأرض فإن هذا يؤذيه، فهذا لا بأس أن يسجد على الغطرة أو أن يسجد على القلنسوة اللي هي الطرية أو على العمامة لحاجته، وأما بخلاف الحاجة فإنه يكره. كذلك يكره له أن يغطي يديه الكفين حال السجود لغير حاجة، وكذلك القدمان إلا إذا كان يلبس جوربا أو خفا فهذا لا بأس به. وطبعا الركبتان لا تكشفان حال الصلاة. طيب ماذا عن هذه الفرش التي ملأت مساجدنا؟ هل هذا يعني أننا لا يجوز لنا أن نسجد عليها وقد حالت بين سجودنا وبين الأرض؟ لا، الكلام عن هذا الحائل الذي لا ينفصل عنك، أما الحائل المنفصل فلا بأس به. ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى على حصير، والحصير يحول بين الأرض وبين الجبهة، هذا لا بأس به ولا يكره. الكلام في الحائل الذي لا ينفصل عنك من قفاز مثلا أو غطرة أو قلنسوة أو عمامة، فيكره السجود عليها لغير حاجة. نعم. والرابع والخامس الركبتان، والسادس والسابع أطراف القدمين، موجها أصابعهما نحو القبلة، وأمره صلى الله عليه وسلم أمر لأمته لأنه تشريع عام. إذن هذه كذلك فائدة أصولية، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمرت يعني أمره الله، هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أمر له وأمر لأمتي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل عام في كل الأوامر والنواهي، أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمتي، وما نهي عنه كذلك نهي لأمتي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، فهذا أمر له بالتقوى وكذلك أمر لأمته صلى الله عليه وسلم. نعم. اختلاف العلماء، أجمع العلماء على مشروعية السجود على هذه الأعضاء السبعة، واختلفوا في الواجب منها، والذي يدل عليه هذا الحديث الصحيح أن السجود واجب عليها كلها، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويرى بعض العلماء أن الواجب الجبهة والباقي مستحب، ويرى أبو حنيفة أن الأنف يجزئ عن الجبهة، والصحيح القول الأول. أبو حنيفة يرى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده إلى أنفه، لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ذلك لأن بعض الناس قد يتهاون في أمر الأنف، ولذلك نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يؤخذ من الحديث، أولا وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة جميعها ومذهب الإمام أحمد، والواجب مأخوذ من الأمر، وفي السجود على هذه الأعضاء أداء لواجب السجود وتعظيم لله تعالى وإظهار للذل والمسكنة بين يديه. ثانيا أن الأنف تابع للجبهة فهو متمم للسجود وعليه فلا تكفي بدونه. فائدتان، الأولى أنه لا بأس بالسجود على حائل سوى أعضاء السجود، إنه يحرم أن يضع جبهته على يديه أثناء ذلك لأن يديه من الأعضاء المتصلة بالسجود، ويكره السجود على متصل به من ثوب وعمامة إلا مع حاجة كالحر والبرد والشوك وخشونة الأرض، فلا يكره حين ذلك. ولا يكره السجود أيضا على حائل غير متصل به ولا يكره السجود أيضا على حائل غير متصل به كسجادة ونحوها. إذن ها هنا ما الذي يكره؟ يحرم أولا أن تسجد على يديك يعني أن يسجد المرء على يديه، هذا يحرم، لأن يديه من أعضاء السجود أو الأعضاء المتصلة بالسجود، وهو مأمور بأن تباشر جبهته الأرض، ويكره السجود على ما اتصل به من ثوب وعمامة إلا مع حاجة. وهذا في حديث عن أنس رضي الله عنهم أنهم كانوا يتقون الحر بهذه الثياب، إذن أنس ذكر ذلك عند الحاجة، وأما بخلاف الحاجة فإنه لا يجوز. طيب، ماذا عما كان منفصلا عنك، يعني من سجادة ونحو ذلك؟ قلنا هذا لا يكره. نعم. ثانية، أن يضع أعضاء سجوده بالترتيب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، هو أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، ولا يبرك كما يبرك البعير بحيث يقدم يديه قبل ركبتيه، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا. وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، يعني أنه إذا أراد أن يسجد ما الذي يقدمه؟ هل يقدم اليدين إذا أراد أن يسجد، يعني يضع يديه أولا، أم يقدم الركبتين؟ وكل ذلك مرده إلى الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك أحدنا بروك البعير كما يبرك البعير، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وليضع يديه قبل ركبتين، وليضع يديه قبل ركبتين. فمن أهل العلم من قال إذن هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم في أن اليدان أو أن اليدين توضعان قبل الركبتين، ومن أهل العلم من قال بل حدث في الحديث قلب، يعني قلب الراوي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بل يضع ركبتيه قبل يديه. والراجح والله أعلم أن وضع اليدين يكون قبل وضع الركبتين، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف في ذلك واسع ومستساغ، يعني وضعت يديك قبل ركبتيك أو ركبتيك قبل يديك، الأمر في ذلك واسع. من طريف ما يذكر يعني أنني في بداية استقامتي يعني جمعت في هذه المسألة جمعا، ويعني حررت بحثا، ويعني ظننت أنني يعني وصلت إلى ما لم يصل إليه أحد، وأنتم عارفين واحد في بداية الطلب بيكون عنده همة ونشاط ويعني حرص على أداء السنن وفعل كل ما يتعلمه يعني. فصليت بجوار رجل لا أعرفه، حتى إني أذكر المسجد وأذكر الموقف إلى الآن، وربما مضى على ذلك يعني أكثر من 20 سنة. فنزل بركبتيه قبل يديه، فما كان مني إلا بعد الصلاة يعني هم أن يقوم فأجلسته، وقلت له والله يا أخي الأمر في هذه المسألة كذا وكذا، وإذا به من طلاب العلم النابغين يعني الذين لهم باع في تأليف الكتب أنا لا أعرفه، فتبسم وسرد لي الروايات وذكر لي التعارض وقال أنا أعلم هذه المسألة كذا وكذا، وأنت تدرس عند من؟ قلت له عند فلان، قال أخبره أن فلانا يقرئك السلام وكذا وكذا، ثم عتب علي وقال هذه مسائل اجتهاد، يعني رأيت عندك شدة وأنت ترشدني لهذا الأمر، ما ينبغي أن يكون هذا الأمر، تعلمت منه شيئا يعني من الدعوة في هذا الأمر. المسائل التي يسوغ فيها الخلاف ويسع فيها الخلاف إذا بينتها للناس فلابد أن يكون ذلك بالحسنى، ولا تعلق على ذلك أنه إن لم يفعل ذلك وقع في البدعة وكذا وكذا، لأنه مقلد، قلد ممن يحسن الظن في علمه. فهذه من مسائل الخلاف الواسع، والراجح كما قلنا فيها أن ينزل بيديه قبل ركبتيه. نعم. الحديث 83 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. الحديث 84. المطرف بن عبد الله بن الشقير قال صليت أنا وعمران بن حصين عمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران ابن حصين فقال أخذ بيدي عمران ابن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر، هذا فعل مضارع، والفعل المضارع إذا جاء بعد كان فإنه يدل على استمرارية، وأن هذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، يعني إذا أراد أن يشرع في صلاته يقول الله أكبر مع رفع اليدين كما ذكرنا، ثم يكبر حين يركع، يعني إذا أراد أن يركع كذلك يكبر صلى الله عليه وسلم، ثم يقول يعني عند الرفع من ركوعه سمع الله لمن حمده، وسمع ها هنا بمعنى أجاب، استجاب الله عز وجل لمن حمده. قال حين يرفع صلبه من الركوع، وهذا فيه أن هذا الذكر سمع الله لمن حمده يكون عند الرفع من الركوع وليس بعد الانتهاء من الرفع، لأن بعض الناس إذا رفع من الركوع لا يقول سمع الله لمن حمد إلا إذا استوى قائما رافعا، لا، هذا الذكر إنما يكون عند الرفع، يعني وأنت ترفع تقول سمع الله لمن حمده. يقول ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، يعني إذا أراد أن يهوي للسجود يقول كذلك عند هذا الهوي يقول صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وهذا في أن التكبير لا يكون عند تمكين الرأس من السجود وإنما يكون أثناء الانتقال، ولذلك هذه التكبيرات تسمى بتكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، نعم، تكون بين الركنين، أحسنت. قال ثم يكبر حين يرفع رأسه كذلك، يعني وهو يرفع رأسه يقول الله أكبر، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، يعني ذكر سورة تكبير النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة وقال كل ذلك يجري على صلاته كلها صلى الله عليه وسلم. قال ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، يعني بعد أن يجلس التشهد الأوسط كذلك إذا قام يقول الله أكبر. طيب ما حكم هذه التكبيرات؟ الجمهور على أنها سنة، على أنها سنة، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها الرجل الذي أساء في صلاته. قلنا لأن هذا الحديث حديث المسيء في صلاته هذا هو الحديث العمدة في واجبات الصلاة، أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته فهو واجب، لأن الموضع موضع بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لكن هذا مردود بماذا؟ أنه قد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بها بهذه التكبيرات، هذا أولا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ولم يتركها أبدا، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه التكبيرات أبدا، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لأمر الله عز وجل الذي قال فيه وأقيموا الصلاة، وما كان بيانا لواجب فهو واجب، ما كان بيانا لواجب فهو واجب. ولذلك الراجح أن هذه التكبيرات واجبة، فمن تركها نسيها فعليه أن يسجد سجود سهو، عليه أن يسجد سجود سهو. حديث الذي بعد ذلك حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، ومطرف من سادات التابعين، وأبوه من الصحابة الأجلاء عبد الله بن الشخير. قال: صليت أنا وعمران بن حصين رضي الله عنه وعن أبيه، فعمران صحابي وأبوه صحابي، خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حصين. القائل ذلك هو مطرف، يقول: أخذ عمران بن حصين بيدي وقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا فيما يشعر أن الأمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة علي بن أبي طالب لم يكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هيئة الصلاة، وسيأتي ذلك كذلك في كلام بعض الصحابة. يعني ربما تهاون الناس في بعض واجبات الصلاة أو سنن الصلاة، ومن ذلك التكبير. هنا نص على التكبير: كان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فيقول عمران رضي الله عنه: ذكرني هذا، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي قال ذلك؟ عمران. هل قال في الحديث: ذكرني هذا صلاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا قال صلاة محمد؟ هل من الممكن أن نقول إن عمران أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ جناب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الصحابة كانوا أعظم الناس تعظيما لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا إذا نادوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ينادونه باسمه، يعني ما كان الواحد منهم يقول: يا محمد، ولكن: يا رسول الله، يا نبي الله. لكن إذا كان هذا إخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقول هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج أن نقول كما قال عمران رضي الله عنه، يعني ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا نجد الآن بعض من يغلو في هذا الأمر ويصف من لا يفعل فعله بالجفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوجب أو حتى يجعل ذلك من السنن. وليس من السنن أنك إذا أذنت تقول في الأذان: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. أنك إذا جلست للتشهد تقول في التشهد: اللهم صل على سيدنا محمد. هذا خطأ، لأن الأذان عبادة توقيفية، ولأن التشهد عبادة توقيفية، فلا يجوز لنا أن نزيد فيها شيئا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقوله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فخير الأمور الوسط. انظر، هذا يقول وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وعمران ليس تيميا ولا وهابيا ولا سلفيا معاصرا، لكن هو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصف واحد من أهل العلم أنه أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف مع سنته صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله واعتقاده، أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل من أجل أنه فعل، وأن تترك ما ترك على الوجه الذي ترك من أجل أنه ترك صلى الله عليه وسلم. هذه السنة وهذا هو الاتباع. أما أن تأتي بمحدثة من القول والفعل لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه ولا القرون الفاضلة، وتقول هذه السنة وهذا هو الأدب وهذا وكذا، نقول هذا من الابتداع في الدين. رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المعنى الإجمالي في هذين الحديثين الشريفين بيان شعائر الصلاة هو إثبات الكبرياء لله سبحانه وتعالى والعظمة، فما جعل هذا شعارها وسمتها إلا لأنها شرعت لتعظيم الله وتمجيده، فحين يدخل فيها يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف معتدل القامة. ننبه على خطأ نبهنا عليه قبل ذلك. المسبوق يدخل من باب المسجد ويجد الإمام راكعا يريد أن يدرك الركعة معه، فيقول وهو منحن، يقول ماذا؟ الله، لا تصح الصلاة. تكبيرة الإحرام لابد أن تكون من قيام، القيام شرط لصحة تكبيرة الإحرام، انتبه. ولذا قال هاهنا فحين يدخل فيها يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف معتدل القامة. نعم. وبعد أن يفرغ من القراءة ويهوي للركوع يكبر، فإذا رفع من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، واستتم قائما حمد الله وأثنى عليه، حيث عاد إلى أفضل الهيئات وهي القيام، ثم يكبر في هويه إلى السجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يفرغ منها. وإذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين كبر في حال قيامه. اختلاف العلماء. أجمع العلماء على وجوب تكبيرة الإحرام للنص عليها في حديث المسيء في صلاة، واختلفوا فيما عداها من التكبيرات، فذهب أكثر الفقهاء إلى عدم وجوبها، لأن الواجب عندهم من أعمال الصلاة ما ذكر في حديث المسيء في صلاة، وهذه التكبيرات لم تذكر فيه. قال في فتح الباري: الجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام. وذهب الإمام أحمد وداود الظاهري إلى وجوب تكبيرات الانتقال، مستدلين بإدامة النبي صلى الله عليه وسلم لها وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا هو الراجح، أن تكبيرات الانتقال واجبة. لماذا؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها ولم يتركها أبدا صلى الله عليه وسلم، وفعله بيان لواجب. ثم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم لما روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، ثم ذكر له واجبات الصلاة، وفيه ذكر التكبيرات وهو نص فيها، يعني أمر بالتكبيرات في هذا الحديث، وأمره للوجوب صلى الله عليه وسلم. نعم. وأجابوا عن حديث المسيء بأنه أتى في طريق أبي داود والترمذي والنسائي أنه قال للمسيء ثم يقول الله أكبر ثم يركع، وذكر بقية التكبيرات. إذن في بعض روايات حديث المسيء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرات الانتقال، وهذه من محاسن الشيخ الألباني رحمه الله، أنه كان يجمع روايات الباب الواحد في موضع، يجمع روايات الحديث في التي جاءت في الحديث الواحد، وهذه الروايات يفسر بعضها بعضا. ولذا رواية الحديث أو حديث المسيء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كذلك بتكبيرات الانتقال. نعم. واختلفوا في جمع المصلي بين التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده، والتحميد وهو قول ربنا ولك الحمد، فذهب إلى وجوبه على كل مصلي من إمام ومأموم ومنفرد طائفة من العلماء، ومن الصحابة أبو برزة، ومن التابعين محمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح، من المحدثين إسحاق وأبو داود، ومن أئمة المذاهب مالك والشافعي وداود، حجتهم حديث الباب ما أخرجه الدارقطني وما أخرجه الدارقطني عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريدة، إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، إلى آخره. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بريدة إذا رفعت رأسك، الحديث قالوا هذا عام في الإمام والمنفرد والمأموم، لأن بريدة قد يصلي إماما وقد يصلي منفردا وقد يصلي مأموما، وما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك يكون حال الإمامة والانفراد، وإنما يدخل فيه كذلك المأموم. ولذا قال هؤلاء العلماء المذكورون إن ذلك واجب على الإمام والمأموم والمنفرد. نعم. واحتجوا أيضا بما نقل من الإجماع على وجوبه على المنفرد وألحق به المأموم، لأن ما ثبت في حق مصل ثبت في حق مصل آخر بلا فرق، وذهب إلى عدم وجوب الجمع بين التسميع والتحميد على المأموم جماعة من الصحابة أبو هريرة وابن مسعود، ومن التابعين الشعبي، ومن المحدثين سفيان الثوري، ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة وصاحباه والإمام أحمد والأوزاعي، وهو مروي عن مالك أيضا. واحتج هؤلاء الفقهاء على عدم الوجوب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. إذن هذا هو المذهب الثاني، أن الجمع بين التسميع والتحميد إنما هو في حق الإمام وحق المنفرد. ماذا عن المأموم؟ ليس في حقي إلا أن يقول ربنا ولك الحمد، يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا ولك الحمد. طيب، ما حجتهم في ذلك؟ قالوا: الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإنما قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أو ولك الحمد. إذن قالوا هذا هو الوارد في حق المأموم. طيب، ماذا عن أدلة أصحاب المذهب الأول الذي أوجبوه كذلك على المأموم؟ ماذا قالوا؟ وأجابوا عن أدلة أصحاب المذهب الأول بما يأتي: أما حديث الباب فهو في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إمام أو منفرد، ومحل النزاع في المأموم. وأما حديث هريرة فضعيف الإسناد ولا يحتج به. وأما إلحاق المأموم والمنفرد فلا قياس. وأما إلحاق المأموم بالإمام والمنفرد، لا، وأما إلحاق المأموم اصلحها بالإمام والمنفرد. بالإمام والمنفرد. وأما إلحاق المأموم بالإمام والمنفرد فلا قياس مع النص، والله أعلم. لأن النص قد جاء بذلك بالتفريق بين المأموم والإمام والمنفرد. ما النص؟ ما ذكرناه من حديث البخاري ومسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، مشروعية تكبيرة الإحرام وأن تكون في حال القيام. ثانيا، مشروعية تكبيرة الركوع وأن تكون في حال الانتقال من القيام إلى الركوع. ثالثا، التسميع للإمام والمنفرد ويكون في حال الرفع من الركوع. ما المراد بالتسميع؟ يعني أن تقول سمع الله لمن حمده. نعم. رابعا، التحميد لكل من الإمام والمأموم والمنفرد في حال القيام. خامسا، الطمأنينة بعد الرفع من الركوع. الطمأنينة بعد الرفع من الركوع وكذلك بعد الرفع من السجود، وقلنا هذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من العامة، أنه لا يطمئن بعد أن يرفع من الركوع، يهوي مباشرة للسجود، وهذا قد جاء فيه الوعيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. قالوا: وكيف يسرق في صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، يعني لا يطمئن في صلاته. ولذا ينبغي أن ننتبه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويطيل كذلك الجلوس بين السجدتين. نعم. سادسا، التكبير في حال الهوي من القيام إلى السجود. سابعا، التكبير حال الرفع من السجود إلى الجلوس بين السجدتين. نعم. ثامنا، أن يفعل ما تقدم عدا تكبيرة الإحرام في عدا تكبيرة الإحرام في جميع الركعات. تاسعا، التكبير حال القيام من التشهد الأول إلى القيام في الصلاة ذات التشهدين. عاشرا، المفهوم من لفظ حين أن التكبير يقارن الانتقال، فلا يتقدم ولا يتأخر عنه، وهذا هو المشروع. قال ابن دقيق العيد: هو الذي استمر عليه عمل الناس وأئمة فقهاء الأمصار. وهذا فيه رد على هذا السؤال، يقول: في حديث بريدة قال: إذا رفعت رأسك، يعني فكبر، إذا رفعت رأسك، فهل هذا يكون عندما يرفع رأسه؟ والحديث الآخر قال: حين يرفع. فهل نقول سمع الله لمن حمده حين نقوم، أو عندما نرفع رأسنا؟ لا، عند الرفع من رفع الرأس، يعني عند بداية الرفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده. ولذلك قال هاهنا المفهوم من لفظ حين أن التكبير وكذلك التسميع يقارن الانتقال، فلا يتقدم ولا يتأخر، يعني يقارن الحركة. وأنت ترفع تقول سمع الله لمن حمده، الهاء بتاعة حمده تكون مع الانتهاء من الرفع. الله أكبر كذلك، وأنت تكبر للسجود كذلك يكون حين الانتقال. يقول: وهذا هو المشروع. ولذلك قال ابن دقيق العيد في شرحه على عمدة الأحكام، قال: وهذا الذي استمر عليه عمل الناس وأئمة فقهاء الأمصار، يعني هذا كأنه متفق عليه. نعم. الحادي عشر: ذكر ناصر الدين ابن المنير أن تجديد التكبير في كل ركعة وحركة بمثابة تجديد النية. فائدة: ورد في بعض روايات الحديث ربنا لك الحمد، ورد في البعض الآخر ربنا ولك الحمد إثبات الواو، وهو أكثر الروايات، وهي أرجح وأولى، لأن الواو تأتي بمعنى زائد مقصود. ولو جمعنا بين كل الروايات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ففعلنا ذلك حينا وذلك حينا، يعني مرة نقول ربنا لك الحمد ومرة نقول ربنا ولك الحمد، فكأن الواو استئنافية، يعني ما بعدها جملة مستقلة. ومرة نقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في، خاصة إذا أطال الإمام بعد الرفع من الركوع، فهذا أولى، لأن هذا فيه استحضار للقلب، يعني لا تجعل ذكرا واحدا هو الذي معك في صلاتك دائما، ولكن نوع في هذه الأذكار. نعم. حديث 85 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجد. فوجدت قيامه فركعته فاعتداله، الفاء هذه عاطفة، وكلمة القيام مفعول به، فانصب كل ذلك. نعم. فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. نعم. وفي رواية في البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. هذا الحديث فيه حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، ومن ذلك الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن هؤلاء البراء بن عازب رضي الله عنه. في الصلاة فضل. فهذا الحديث الذي معنا وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، كما قلنا فيه حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تتبع حركاته وأفعاله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال الصحابي: مع محمد صلى الله عليه وسلم. لا بأس أن تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيدنا وسيد العالمين صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أخبرت عنه بذلك كما فعل الصحابة فهذا ليس فيه جفاء وليس فيه سوء أدب. سوء الأدب أن تقول كما كان يقول الأعرابي من الجفاء من جفاة الأعراب يا محمد، أن تناديه باسمه. وهذا الذي نهى عنه ربنا تبارك وتعالى في آخر سورة النور لما قال لا تجعلوا دعاء الرسول. ما المراد بهذا النهي؟ يعني أن تنادي محمدا صلى الله عليه وسلم حال حياته باسمه، هذا لا يجوز، لا يجوز. فيقول البراء رضي الله عنه فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. يعني هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها اعتدال، وهذا لا يعني التساوي، ولذا قال الصحابي قريبا من السواء. وإلا فإننا نعلم أن القيام للقراءة يكون أطول من كل ذلك. لكن أراد أن ينبه هنا على أمر مهم، وهو مسألة الاطمئنان في الصلاة، الاطمئنان في الصلاة. قال ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، يعني هذا يكون فيه مطول أكثر من باقي أفعال الصلاة. نعم. المعنى الإجمالي، يصف البراء بن عازب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر أنها متقاربة متناسبة، فإن قيامه للقراءة وجلوسه للتشهد يكونان مناسبين للركوع والاعتدال والسجود، فلا يطول القيام مثلا ويخفف الركوع، أو يطيل السجود ثم يخفف القيام أو الجلوس، بل كل ركن يجعله مناسبا للركن الآخر. وليس معناه أن القيام والجلوس للتشهد بقدر الركوع والسجود، إنما معناه أن لا يخفف واحدا ويثقل الآخر. وإلا فمن المعلوم أن القيام والجلوس أطول من غيرهم، أطول من غيرهما، كما تدل عليه زيادة البخاري في الحديث ما يؤخذ من الحديث. أولا، الأفضل أن يكون الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه متساوية المقادير، فلا يطيل المصلي بعضها على بعض. ثانيا، أن يكون القيام للقراءة والجلوس للتشهد الأخير أطول من غيرهما. ثالثا، أن تكون الصلاة في جملتها متناسبة، فيكون طول القراءة مناسبا مثلا للركوع والسجود. رابعا، ثبوت الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود، خلافا للمتلاعبين في صلاتهم ممن لا يقيمون أصلابهم في هذين الركنين. خامسا، زعم بعضهم أن الرفع من الركوع ركن صغير لأنه لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود، ولكن هذا قياس فاسد لأنه قياس في مقابلة النص، فإن الذكر المشروع في الاعتدال من الركوع أطول من الذكر المشروع في الركوع، وقد أخرج ذلك مسلم في حديث ثلاثة من الصحابة. فائدة، لكون المعهود من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو تطويل قيام القراءة وقعود التشهد على غيرهما من أفعال الصلاة، فقد اختلف شراح الحديث في معنى هذه المناسبة بين أفعال صلاته عليه الصلاة والسلام بما فيها القيام، فالنووي جعلها صفة عارضة وليست دائمة. يعني يقول هذا قد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حيناً، أن أفعاله في الصلاة تكون متقاربة، وهذا يتصور في صلاة العشاء مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ لما قال له أفتان أنت يا معاذ، أمره كما سيأتي في الحديث أن يصلي بقصار المفصل، يعني أن يقرأ مثلا والليل إذا يغشى وسبح وغير ذلك. فهذا يتصور فيه أن يكون قيامه للقراءة قريبا من ركوعه، قريبا من رفعه من الركوع. ولذا قال النووي هذه صفة عارضة وليست دائمة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح بالستين إلى المئة، وهذا لا يعني أن وقوفه للقيام والقراءة يكون الركوع كذلك والسجود كذلك. فإنه يقول هذه صفة عارضة في بعض صلوات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وابن دقيق العيد قال: يقتضي هذا تخفيف ما العادة فيه التطويل، أو تطويل ما العادة فيه التخفيف. وهداني الله تعالى إلى المعنى المذكور في المعنى الإجمالي من أنه إذا طول القراءة طولا طول غيرها من الأركان. انتبه، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طول القراءة طول غيرها من الأركان. وهذا قد يؤخذ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صفة صلاة الكسوف، لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قريبا من سورة البقرة، فلما ركع كان ركوعه قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ القراءة الثانية كان ركوعه الثاني قريبا من القراءة الثانية. فالإمام إذا قرأ مثلا في صلاته بوجهين أو ثلاثة، وأخذ في ذلك مثلا 10 دقائق، فلا أقل من أن يركع 3 دقائق، يعني أن يوازن. لكن الذي نراه من بعض الأئمة، وهذا فاشن في هؤلاء، أن الواحد من هؤلاء إذا كان حسن الصوت فإنه يطيل القراءة، يعني يقرأ مثلا في الركعة الأولى بوجهين، وهذا ربما فعله في صلاة العشاء، ويقرأ في الركعة الثانية كذلك بوجه أو بوجه ونصف. فإذا صلى الثالثة والرابعة سرا لا تكاد تدرك قراءة الفاتحة خلفه، يعني هو إذا قرأ للناس يعجبه صوته فيطيل، ربما شق ذلك على الناس، فإذا جاء بالثالثة والرابعة ربما لا تدرك قراءة الفاتحة خلفه، وهذا من سوء الفقه، وما كانت هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طولت القراءة طول الركوع، طول القيام بعد الركوع، وهكذا. نعم. فيكون قريبا من السواء تطويلا وتخفيفا. نعم. ومثل القراءة القعود للتشهد ثم بعد كتابته وجدته رأي ابن القيم في كتاب الصلاة وتهذيب السنن، وهذا هو الحق، يعني وفقه الله عز وجل لهذا القول وإن لم يقرأه لابن القيم قبل ذلك. نعم. الحديث 86 عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان انظر، هذا في الزمن الفاضل في القرون الخيرية، قرون الخيرية قرون الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. يقول ثابت البناني، وهو من أثبت الناس في أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول: فكان أنس يصنع شيئا في صلاته لا أراكم تصنعون، وهو الذي قال: سأصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. إذن هذا الحديث جاء به المصنف رحمه الله ليبين لنا أن الناس قد تهاونوا، وما زال الناس يتهاونون في هذا الركن، وهو الرفع من الركوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من ركوعه أطال حتى يقول الناس قد نسي، يعني ربما هم الواحد منهم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. وكذلك إذا جلس بين السجدتين كان يطيل حتى يقول القائل قد نسي النبي صلى الله عليه وسلم، وما أراد إلا تحقيق الطمأنينة في هذا الذي يتهاون فيه الناس. نعم. المعنى الإجمالي، يقول أنس رضي الله عنه: إني سأجتهد فلا أقصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا لتقتدوا به فتصلوا مثله. قال الراوي ثابت البناني: فكان أنس يصنع شيئا من تمام الصلاة وحسنها لا أراكم تصنعون مثله. كان يطيل القيام بعد الركوع والجلوس بعد السجود. فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل من طول قيامه قد نسي، أنه في القيام الذي بين الركوع والسجود. إذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل من طول جلوسه قد نسي. ما ما يؤخذ من الحديث فيه دليل على مشروعية تطويل القيام بعد الركوع وتطويل الجلوس بعد السجود وأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث الأخير. الحديث 87 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التخفيف هنا هو بيان لأمر الله تبارك وتعالى من غير إخلال بأركان الصلاة وواجباتها، التخفيف على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما يجيش واحد ويقول: يا شيخ من أما بالناس فليخفف، وعايز يقرأ نصف آية مثلا ما يكملش حتى الآية، أو لا يطمئن في ركوعه ولا سجوده، هذا ليس تخفيفا، هذا لعب. نعم. المعنى الإجمالي: ينفي أنس بن مالك أن يكون صلى خلف أي إمام من الأئمة إلا وكانت صلاته خلف الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم أخف، بحيث لا يشق على المأمومين فيخرجون منها وهم فيها راغبون، ولا أتم من صلاة وقد كان يأتي بها صلى الله عليه وسلم كاملة فلا يخل بها، بل يكملها بالمحافظة على واجباته ومستحباته، وهذا من آثار بركته صلى الله عليه وسلم. ما يؤخذ من الحديث: أولا أن يأتي الإمام بالصلاة خفيفة حتى لا يشق على المصلين، وتامة حتى لا ينقص من ثوابها شيء، فإتمامها يكون بالإتيان بواجباتها ومستحباتها من غير تطويل، وتخفيفها يكون بالاقتصار على واجباتها ومستحباتها. وبعض مستحباتها. الثاني أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة، أكمل صلاة، فليحرص المصلي على أن يجعل صلاته مثل صلاته صلى الله عليه وسلم ليحظى بالاقتداء ويفوز بعظيم الأجر. ثالثا، فيه جواز إمامة المفضول للفاضل على تقدير أنه أنسى أن أنس رضي الله عنه أفضل ممن يصلي به غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإمام المسجد مقدم على غيره، فإن كان وراءه أفضل منه لأنه هو الإمام الراتب. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذاك السلطان كالإمام الراتب. نعم، نكتفي بهذا القدر. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.